حياك الله. أحبكم الله للذي أحببتني من أجله. الله يبارك فيك. نقرأ من وين إنسان؟ اقرأ من آية 196. إن وليي الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم. مرة ثانية. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فدعوهم. لا مرة ثانية. والذين تدعون من دون الله. والذين تدعون من دون الله لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبع لا يتبعوا. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. مرة ثانية. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. أسكن الراء أسكن الراء. خذ العفو خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. انتبه انتبه إلى الراءات. خذ العفو وأمر بالعرف. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. لا تضم الراء لا تقول بالعرف لا. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. الله يفتح عليك يا جودتي. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. الله يفتح عليك شكرا لاتصالك. الله يبارك فيك يا رب. ناخذ اتصال اخر. عبد الله من الامارات تفضل يا عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حالك يا شيخ؟ السلام. اهلا ومرحبا فيك وانت بخير وصحه وسلامه. من اي ايه اخلص؟ ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف. صوت الانفال. الاعراف آخر صفحة من الأعراف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدون ضم المد مبصرون لا تقل مبصرون لا مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون فخم الغين لا يقصرون أيضا وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها وإذا لم تأتهم بآية انتبه وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها لولا اجتبيتها وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها لولا اجتبيتها لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي من ربي فخم الراء من ربي واعتني بالمدود والهمزات اعتني بالمدود والهمزات قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم ما في تنوين ورحمة لقوم يؤمنون هذا بصائر من ربكم هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون الله يفتح عليك يا شيخ عبد الله شكرا لاتصالك ناخذ اتصال آخر من معاي أبو جعفر من الإمارات تفضل يا أبو جعفر يا أبا جعفر تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله شيخ حياك الله كيف حالك يا هلا ومرحبا فيك معك أبو جعفر ولا أبو ربي يا هلا ومرحبا الله يحييك يا هلا فيك تمتعنا الحقيقة برؤيتك على التلفاز ويعني القراءة عليك يعني تفضل تفضل نسأل من أين نبدأ وإذا قرئ القرآن فاستمع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون الله يفتح عليك يا أبا جعفر شكرا لاتصالك يلا حياك الله مشكور ما قصرت محمد ناخذ محمد من الإمارات السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك يا شيخ يا هلا ومرحبا فيك معك محمد عبد السلام من إمارة دبي. حياك الله يا محمد، تفضل. من وين أقرأ؟ سورة الأنفال. أي آية؟ صدر سورة الأنفال من البداية. بسم الله الرحمن الرحيم. أسألك عن الأنفال. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. الله يفتح عليك يا شيخ محمد، شكرا على هذه التلاوة الجميلة. الله يفتح عليك. ناخذ اتصال آخر. عبد الرحمن أيضا من الإمارات، تفضل يا عبد الرحمن. السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا هلا. كيف حال الشيخ؟ يا هلا وغلا فيك. الله يحفظك الشيخ. كوين واصلين الشيخ؟ آية 7 من سورة الأنفال. وإذ يعدكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتبه إلى الكسرة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا، ما في كسرة، ما في كسرة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بكلماته ويقطع دابر الكافرين. رقق. ويقطع دابر الكافرين. ويقطع دابر الكافرين. ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم. وما النصر إلا من عند الله، إن الله الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم. انتبه إلى ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. حاول تفتح الشفتين شوية. ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم. ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. رقق الراء. فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. لا مش واضربوا منهم كل بنان. جميل جميل يا عبد الرحمن الله يفتح عليك. أنا نسيت نفسي وتركتك تقرأ تقريبا صح كامل. اللهم بارك. قراءة جميلة وشكرا لاتصالك. ناخذ اتصال اخر من معي. يونس من عمان تفضل يا يونس. السلام عليكم شيخي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك شيخي. اولا انا احبك في الله كثير. احبكم الله للذي احببتني من اجله. وللأمانة انا احاول اتصل فيك من السنة الماضية لكن ما في اي مجال اني اتكلم معك يعني سبحان الله ما ضبطت معي الخطوط. سعدنا بتواصلك. الله يبارك فيك. وأنا رزقت بمولود واسميته مشاري لأجلك حبيبي. الله يبارك فيه يا رب. الله يبارك لك يكر عينك فيه. أمين. الله يعطيك العافية. أمين أمين إن شاء الله. من وين أقرأ شيخ؟ ذلك بأنهم آية 13 من سورة الأنفال. ذلك بأنهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا تعطش الجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ذلكم ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا مد دبره ومن يولهم ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. ومأواه جهنم وبئس المصير. ومأواه جهنم وبئس المصير. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. الله يفتح عليك يا يونس، شكرا لاتصالك. أعزائي المشاهدين، فاصل ثم نعود من جديد. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين، نذكركم ونسعد بتواصلكم عبر الأرقام المبينة أسفل الشاشة، نسعد بتواصلكم وأصواتكم وتلاواتكم، ونذكركم أيضا بأن هناك في كل حلقة جائزة مقدمة من أبناء السويدي للحج والعمرة. اليوم في جائزة عمرة، ونذكركم أيضا وندعوكم لزيارة موقع شركة أبو ظبي للإعلام. تراحمي يا قلوب تقد تحيك الورود بحبنا بعطفنا جميعنا نضمنا كما يضمنا رحيمة نبني حياة فاضلة ولفتة كريمة نرعى بها حاصلة نرضي بها رب الوجود. حبيبي يا قلوب تفتحي كالورود بحبنا حسن الوصال وعندنا أسمى مثال نبينا وديننا كم في هدانا من جمال به سعادة الوجود. حبيبي يا قلوب تفتحي كالورود بحب مرحبا بكم أعزائي المشاهدين. ناخذ أول ناخذ اتصال من معانا. ألو تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معك إبراهيم الشيخ. حياك الله يا إبراهيم. الله يحييك. من أي آية شيخ؟ 17 من سورة الأنفال. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. تفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. الله يفتح عليك يا شيخ إبراهيم، شكرا لاتصالك. ناخذ سعيد من العراق، تفضل يا سعيد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله في برنامجكم الجميل، جزاكم الله ألف خير. وفيك بارك الله يحفظك يا رب. جزاك الله. من أي آية يا شيخ عطاء؟ آية 24. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله إن شاء الرسول. يا أيها الذين آمنوا. نعم. زوجتي يريد يقرأ قرآن من بعدي إن شاء الله إذا أكون مجال. نعم. زوجتي. تفضل انت الان. يعني يريد قراءة القرآن ان شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم الله يفتح عليك يا شيخ سعيد يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم والله ذو الفضل العظيم فضل العظيم وإذ يمكر بك انتبه أدوم. اللام أدوم إن شاء الله وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكر الله والله خير الماكرين وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويخرجوك ويمكر الله والله خير الماكرين شكرا لاتصالك شيخ إذا تنطي مجال عشان آية يقرأ زوجتي بارك الله فيك الله نعتذر عن يعني استقبال هذه المشاركة اعذرنا ألو فرح من الإمارات ألو تفضلي يا فرح السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله كلام وحضرتك بخير وانت بخير وصحة وسلامة كم عمرك يا فرح 8 سنين ما شاء الله الله يحفظك يا رب من وين تقرأين سبت المعارش يلا تفضلي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. شكرا لاتصالك يا فرح، الله يبارك فيك ويحفظك ويحفظ والدك الكريم. يوسف من الإمارات، تفضل يا يوسف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. منور شيخ مشاري. الله يسلمك بنورك. أول عمرك. معك يوسف من الإمارات أبو ظبي. حياك الله يا يوسف. الله يحييك. من أي آية أقرأ يا شيخ؟ وإذ يمكر بك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. انتبه انتبه إلى الترقيق. فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. أظهر الميم. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. شكرا لاتصالك، الله يبارك فيك ويحفظك يا رب. نختصر آخر من معانا. صديق من وين تتكلم؟ تفضل. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ يا هلا ومرحبا فيك. كل شهر وأنت مبارك إن شاء الله. وأنت بخير وصحة وسلامة يا رب. وين وصلت يا شيخ؟ آية وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. الآية كم؟ آية 35 من سورة الأنفال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. وما كان صلاتهم عند صلاتهم البيت صلاته عند البيت إلا مكاء وتصدية. لا انتبه إلى انتبه يعني انتبه إلى الميم. مكاء وتصدية. مكاء وتصدية. فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. بما كنتم تكفرون. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. انتبه معي. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. حسرة ثم يغلبون. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. الله يفتح عليك، شكرا لاتصالك. وائل، ناخذ وائل من وين؟ تكلم وائل. تفضل يا وائل. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مشاري، كيف الحال؟ حياك الله. مبارك رمضان على الجميع إن شاء الله. علينا وعليك، الله يحفظك يا رب يا غالي. نبدأ إن شاء الله. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض. فخم بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. فخم الخاءات عندك. ليميز الله الخبيث أولئك هم الخاسرون. أولئك هم الخاسرون. أولئك هم الخاسرون. أولئك هم الخاسرون. فخم الخاء والراء. خاسرون. خاسرون. الخاسرون. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. انتبه إلى المدود والغنن. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. الله يفتح عليك يا وائل، شكرا لاتصالك. ناخذ اتصال الله آخر. الله يبارك فيك. شكرا يا شيخ مشاري، الله يسلمك. الله يبارك فيك يا رب. ناخذ اتصال. إسماعيل من العراق، تفضل يا إسماعيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون وبالآخرة هم يوقنون أولئك أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله يفتح عليك يا إسماعيل، شكرا لاتصالك، الله يبارك فيك يا رب. نختصل آخر من معنا، حسين من إيران، تفضل يا حسين. حسين من إيران تفضل. ألو، تفضل يا حسين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. معك نوح الأنصاري من الرياض. حياك الله يا نوح. نوح من الرياض تفضل. أي مقطع؟ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وطي على التلفزيون اللي عندك. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. فإن الله بما يعملون بصير. نعم، لو توطي التلفزيون اللي عندك يا نوح. معاي تسمعني؟ معك اسمعك، بس المقطع شوي مضيع. أنا أقرأ غيره. 39 آية 39. وقاتلوهم آل عمران ولا؟ لا، من سورة الأنفال. سورة الأنفال، نعم نعم، صفحة 181 آية 39. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، سورة الأنفال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تتولوا فاعلموا أن الله مولاكم وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. شكرا لاتصالك يا نوح، وجاء وقت السحب في آخر هذه الحلقة. السلام عليكم. نعم، في اتصال. السلام عليكم. محمود من القاهرة، نختم بهذا الاتصال. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وانت بخير يا شيخ. وانت بخير وصحة وسلامة. نرجو انك تدعي المصر يا شيخ والله. حاضر يا حبيبي حاضر. أبدأ من فين؟ إذ أنتم بالعدوة الدنيا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. شكرا لاتصالك يا محمود، الله يبارك فيك. الله يجزيك خير يا شيخ. أدركنا. وعليكم السلام ورحمة الله. الوقت أدركنا وجاء وقت السحب على جائزة العمرة من أبناء السويدي. تفضل. حياك الله. وعليكم السلام ورحمة الله. عبد الله الزبيدي من الإمارات. عبد الله مبروك جائزة العمرة المقدمة من أبناء السويدي للحج والعمرة. أعزائي المشاهدين، إلى أن نلقاكم غدا بإذن الله. هذه تحية محدثكم أخوكم مشاري راشد العفاسي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صدق البلاغ شهد مساغ في روضه فلنشرعي رتل معي صدق البلاغ شهد مساغ في روضه فلنشرعي رتل معي تشفعي رتل معي.